هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية، يلقي الأنوار الذهبية، يلقي الأنوار الذهبية. أهلا أهلا أهل المحفل، أنتم أبهى أنتم أجمل، فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كمائي الجدول. أهلا أهلا أهل المحفل، أنتم أبهى أنتم أجمل، فالأشعار تراقص بشرا وسرى الحب كمائي الجدول. قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر، قد شرفتم حفل السمر مثل نجوم حول القمر، جئتم للأفراح طيورا تشدو حبا فوق الشجر، تشدو حبا فوق الشجر، تشدو حبا فوق الشجر. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية، يلقي الأنوار الذهبية، يلقي الأنوار الذهبية. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم دوما فوق القمم، لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم دوما فوق القمم، لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي. هيا يا إخواني هيا، ننثر ورد الفل سويا، هيا يا إخواني هيا، ننثر ورد الفل سويا، فوق الضيف اليوم سلاما، حي الله الضيف وبيا، حي الله الضيف وبيا، حي الله الضيف وبيا. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية، يلقي الأنوار الذهبية، يلقي الأنوار.